العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع شيئا واستثنى منفعة. لا. فصل. ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودار استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة، صح. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. فصل. ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة. باع شيئا من الأشياء واشترط بقاءه فيه في الدار مثلا، أو اشترط بقاء السيارة بيده، أو اشترط سكن الدار، أو ركوب البعير، أو نحو ذلك من المنافع، صح بشرط أن تكون المنفعة معلومة. المنفعة معلومة، يقول مثلا: أبيعك السيارة هذه 20,000 على أن تبقى معي إلى ما بعد صلاة الجمعة من القادمة. هذا صحيح. قال: أبيعك هذه السيارة 20,000 على أن تبقى معي حتى أشتري سيارة بدلها. هذا غير صحيح، لأن الشرط الأول معلوم إلى ما بعد صلاة الجمعة القادمة، إلى ما بعد صلاة العشاء من يوم كذا وهكذا، هذا معلوم. أما إلى أن أشتري سيارة، أو إلى أن يأتي أخي أو ابني أو نحو ذلك، فهذا غير صحيح، لأنه ما يدرى متى يشتري السيارة، يشتري السيارة اليوم أو لا يشتري إلا بعد شهر. ومتى يقدم ابنه أو أخوه؟ هل يقدم اليوم أو غدا أو لا يقدم إلا بعد شهر أو شهرين؟ أو يقول: أشترط سكن هذه الدار حتى أجد دارا أستأجرها. نقول: هذا غير صحيح. أو حتى أشتري دارا بدلها، هذا غير صحيح. أو حتى أتمكن من الرحيل، هذا غير صحيح، لأنه مجهول. والثنية يشترط أن تكون معلومة. يقول: كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين. قال: أبيعك هذا البعير على أن أركبه إلى الطائف أو إلى جدة، أو أبيعك هذه السيارة على أن أسلمها لمندوبك بالرياض، صح. ودار استثنى سكناها شهرا. قال: أبيعك هذه الدار بكذا وأستثني سكناها لمدة شهر. وعبد استثنى خدمته سنة. قال: أبيعك هذا الرقيق بكذا على أن يبقى عندي لمدة سنة أو 7 أشهر أو أقل أو أكثر. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا، واشترط جابر على النبي أن يركب الجمل إلى المدينة. فلما وصل المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وأعاد الجمل إلى جابر رضي الله عنه، متفق عليه. دل على جواز اشتراط الشيء المعلوم. نعم. ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. في خبر أبي هريرة نهى عن الثنيا إلا أن تكون معلومة. نعم. فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. فإن عرض المشتري اشترى السيارة، واشترط البائع على أن تبقى عنده 5 أيام، المشتري قال للبائع أعطيك بدل 5 أيام هذه 1000 ريال وخلى السيارة. أبى البائع، قال لا، السيارة هذه أنا أعرف لها وأريح لي أن تكون معي 5 أيام ولا أريد مبلغ، فلا يلزم. قال له خذ القيمة وخذ الأجرة وتنازل عن حقك، لا، يقول أنا سيارتي هذه اشترت 5 أيام تبقى معي 5 أيام وهكذا، ولا يلزم أن يرضى بطلب المشتري. فأشبه ما لو استأجرها، لأن هذه المنفعة ملكه خلال هذه المدة. وإن أراد البائع إجارتها، نعم اقرأ. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب، لأن باع السيارة واستثنى الانتفاع بها لمدة 10 أيام، ثم أراد البائع أن يؤجر هذه 10 أيام على شخص آخر، هل يمنعه المشتري؟ لا، لأن هذه المنفعة له فهو يتصرف فيها، أجرها أو استعملها أو أوقفها عنده هو حر، فله أن ينتفع بها بنفسه وله أن يؤجرها لمن هو مثله أو دونه، ولا يؤجرها لمن هو أكثر منه انتفاع. فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. مثل المستأجر إذا أراد أن يؤجر بقية مدته فله ذلك. نعم. وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره. وإن أتلف المشتري العين، المشتري اشترى الدابة أو السيارة أو غير ذلك، والبائع اشترط الانتفاع بها لمدة 10 أيام، فأخذها المشتري وأتلفها، صدمت السيارة بيده أو حصل فيها خلل بسبب سوء عمله، فعليه أجرة المدة التي استثناها البائع، لأن البائع له 10 أيام في هذه السيارة مثلا، المشتري أخذ السيارة في مشوار ما ثم صدم بها وعطلها ففاتت 10 أيام لأنها خربت، فعليه أجرة مثلها في هذه المدة للبائع، لأن المنفعة ملكه. وإن تلفظ بغير تفريط، وإن تلف بغير تفريط، فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه. يقول إذا تلفت السيارة بغير تفريط من المشتري، قال فكلام أحمد رحمه الله يقتضي بعمومه أن له ذلك، يعني على المشتري للبائع أجرة هذه الأيام. نعم. ويحتمل ألا يضمن البائع، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له. ويحتمل ألا يضمن، لأن البائع لم يملك المنفعة من قبل المشتري وإنما ملكها حسب الأصل، لأن أصل سيارته. من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له. إيضاح هذا: مثلا اشترى السيارة بمبلغ، واستثنى البائع الانتفاع بها لمدة 10 أيام وأبرم العقد وانتهوا. أتاها حادث من غير طريق الاثنين، هي واقفة مثلا وجاء آخر وصدمها وعطلها، تعطلت الآن على البائع لأن البائع له فيها 10 أيام وقفت. يقول المؤلف رحمه الله: فكلام أحمد يقتضي بعمومه أن له ذلك، أن للمشتري، أن للبائع على المشتري أجرة الأيام هذه. هذا إذا كان المتسبب المشتري فلا إشكال، لأنه حرم البائع حقه 10 أيام، لكن المتسبب غير المشتري وغير البائع. إن كان البائع هو الذي فوت على نفسه، وإن كان المشتري فيلزمه للبائع أجرتها، وإن كان غيرهما. قال: فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه لأن له منفعة في هذه السيارة وهذه السيارة تعطلت. قال: ويحتمل ألا يضمن. من هو؟ المشتري. يحتمل ألا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري. البائع ما ملك منفعة 10 أيام هذه من طريق المشتري، وإنما من حسب الأصل، وفاتت عليه من غير فعل المشتري، فلا يلزم المشتري ذلك. بخلاف ما إذا كانت آلت إليه من طريق المشتري، مثل الجائحة في الثمرة، البائع باع الثمرة أصابتها جائحة والمشتري ما انتفع بشيء، من أين المشتري ملك المنفعة الثمرة هذه؟ من طريق البائع. وهل استفاد من الثمرة هذه؟ ما استفاد، فيرجع إلى من باع عليه. لكن بالنسبة للثنية هذه، البائع ما ملك 10 أيام هذه من طريق المشتري. لو أن المشتري مثلا الرجل استأجر سيارة 10 أيام ثم تعطلت خربت من غير طريق المشتري ولا من طريق البائع، تستمر الإجارة؟ لا، تتوقف، ما انتفعنا بالأجرة، ما انتفعنا بالمستأجر. فكذلك هنا، هنا البائع ما ملك المنفعة من المشتري، يعني ما استأجرها منه، وإنما على الأصل، في فاتت عليه. قال: ويحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، فلم يلزمه، يعني لا يلزم المشتري عوضها له، ما يلزمه. نعم، كما لو تلفت، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، والحائط الذي استثنى منه شجرة. ويحمل كلام أحمد على من فرط، يعني الأولى والظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه لأنه ما له دخل في هذا. قال: كما لو تلفت النخلة المبيعة المؤبرة بثمرتها. هذه انتبه لها، رجل باع نخلة بأصلها، وهذه النخلة فيها طلع، والطلع هذا مؤبر. ايش معنى مؤبر؟ يعني ملقح، جعل فيه اللقاح. الثمرة لمن تكون؟ الثمرة للبائع، والنخلة لمن تكون؟ للمشتري. إذا تلفت النخلة من طريق المشتري فعليه للبائع قيمة الثمرة. تلفت النخلة من طريق البائع فهو الذي أتلف الثمرة على نفسه. تلفت النخلة كاملة بما في ذلك ثمرتها لا من طريق البائع ولا من طريق المشتري بآفة سماوية، هل يلزم المشتري للبائع قيمة الثمرة؟ لا، ما له دخل، ليس هو الذي باعها عليه من أجل أن يغرم قيمتها، وإنما هو اشترى النخلة والثمرة مستثنات، فالرجل مالك للثمرة من الأصل فهي تلفت عليه، مثل السيارة المؤجرة المستثنى أيام معينة تلفت، فالبائع له فيها 10 أيام. من أين ملك 10 أيام هذه؟ من الأصل أو ملكها من طريق البائع المشتري؟ ملكها من الأصل، فالظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه. ومثل بالنخلة المؤبرة، النخلة المؤبرة التي عليها ثمر تكون للبائع، فإذا تلفت بآفة سماوية فيقال للمشتري تلفت نخلتك واغرم الثمرة للبائع؟ لا، ما له دخل، إن كان هو أتلفها يغرمها، لكن ما أتلفها وتلفت نخلته فيقال له مع تلف نخلتك أضمن الثمرة للبائع، هذا لا يقوله أحد. فكذلك ذاك قال: ويحمل كلام أحمد على من فرط، يعني إذا كان المشتري فرط وضيع المنفعة فيلزمه لا شك، إذا كان فرط، مثلا اشترى السيارة واستثنى البائع 10 أيام، فأخذ المشتري السيارة لحاجة ما وسلمها لولد لا يحسن القيادة، فصدم بها سيارة أخرى فتعطلت، تعطلت منفعة البائع الذي له 10 أيام، لكن تعطلت بسبب ماذا؟ بسبب تفريط المشتري، ما هو بسببه مباشرة، وإنما تفريطه، سلمها لولد لا يحسن القيادة فيلزمه أجرة 10 أيام هذه للبائع. وإن باع المشتري العين صح، وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار، لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة. وإن باع المشتري العين صح، مثلا اشترى السيارة من زيد 10,000 واستثنى زيد الانتفاع بالسيارة لمدة 10 أيام صح، ثم إن المشتري للسيارة بعدما مشى قليل واستلم السيارة أتاه شخص وقال أشتري منك السيارة، أنت اشتريتها بكذا أعطيك مكسب كذا، هل له أن يبيع والسيارة لا تزال مع البائع لأن له بقية مدة؟ نعم، له أن يبيع، له أن يبيع. فإذا كان علم المشتري الآخر الأخير بأن مستثنى فيها مدة فلا خيار له، وإذا لم يعلم قال طيب خذ المكسب هذا لك وسلم بقية القيمة لصاحبها الأول، سلمني السيارة، قالوا لا السيارة مستثنات 10 أيام، قال لا ما علمت أنها مستثنات، أنا أريدها الآن، ما الفائدة بعد 10 أيام أنتظر؟ لا. فهل له الخيار؟ له الخيار إذا لم يعلم، أما إن علم أنها مستثنات فلا خيار له. لكن ما علم أنها مستثنات فله الخيار وله الرجوع في البيع. نعم. ومن باع أمة قال لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة. التزويج في الأمة شخص مثلا يبحث له عن أمة يريدها فراشا فاشترى من زيد أمته ب10,000 فسلمه إياه فأخذها المشتري وكأنه أراد استبراءها ليستمتع بها فأخبرته أنها لها زوج ولا يصح أن يقربها وهي له زوج وهي لها زوج وإنما ممكن تخدمه كما تخدمه بنته وأخته تخدمه في البيت لكن ما يخلو به ما يستمتع بها لأنها بذمة زوج. فلما أراد المشتري الأخير أن يستمتع بها أو يقرب منها قالت لا أنا في ذمة زوج. فعلم المشتري فهل له الرجوع؟ نعم له الرجوع لأن هذا عيب، لأنه يقول أنا اشتريتها من أجل أن استمتع بها، فلما كانت في عصمة زوج ما في فائدة اشتري لها، أريد دراهمي، فله ذلك. لأن الأمة إذا اشتراها الرجل وهي لم تكن في عصمة زوج فيستبرئها عن سيدها الأول وله أن يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته. أما إذا كانت في عصمة زوج حر أو عبد فلا يقربها لأنه لا يجوز شرعا أن يستمتع بالمرأة رجلان. فكون الأمة ذات زوج هذا عيب فيها، يعني يستحق المشتري لها الخيار إن لم يقنع، لأنه أحيانا يقول أنا لست في حاجة إليها ولا إلى استمتاع، وإنما أنا اشتريتها من أجل أن تخدم أهل البيت وتعمل في البيت مزوجة أو غير مزوجة، هذا لا بأس. أما إذا اشتراها من أجل أن يستمتع بها فتزويجها عيب فيها بالنسبة له. نعم. ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو ملك يمين. ومن باع أمة واستثنى وطأها، باع أمة قال أبيعك إياها لكن تبقى معي في الفراش كما تبقى أمتي فلانة أو زوجتي فلانة، نقول لا، هذه ما يصح استثناؤها شرعا، ما يصح. تستثني خدمتها شهرا أو أقل أو أكثر لا بأس، تخدم مع أهل البيت لا بأس، لكن تستثني الاستمتاع بها لا، هذا لا يصح استثناؤه، لأن الاستمتاع هذا ما يصح ولا يجوز إلا بأحد أمرين، وهما التزويج أو ملك اليمين، تكون ملكا له. وأما أن يبيع أمة وليست فتنتقل من ملكه ثم يستمتع بها أو يستثني الاستمتاع بها فلا يجوز، لأنه إذا باعها أصبحت أجنبية فلا يجوز الاستمتاع بها. نعم. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. استثنى مما يصح استثناؤه مدة غير معلومة كما قدمنا، مثلا يقول استثني سكن الدار حتى استأجر بيت او حتى اشتري بيت، او استثني استعمال السيارة حتى اشتري سيارة بدلها، او حتى يقدم ولدي او اخي او نحو ذلك، هذه مدة غير معلومة فلا تصح. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. هناك شروط البيع وهنا شروط في البيع، وهذه التي معنا ليست شروط البيع، أن يشترط في البايع أن يكون جائز التصرف وأن يكون المبيع مثلا منفعة مباحة ونحو ذلك، لا، هذه الشروط في البيع التي يشترطها البايع أو يشترطها المشتري، وهي نوعان، نوع جائز ونوع ممنوع. والنوع الممنوع نوعان كذلك، نوع يبطل البيع والشرط، ونوع يبطل معه الشرط والبيع صحيح، ويعرف هذا بالاستقراء إن شاء الله. نعم. وهي على أربعة أضرب، أحدها أربعة أضرب بمعنى أربعة أنواع. نعم. أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. الثاني، نعم، أحدها، أحد الأربعة، ما هو من مقتضى العقد، يقول أبيعك هذه السيارة على شرط أن تسلمني القيمة 10,000، نقول هذا الشرط لا أثر له لأنه معلوم البيع أنه بيسلمك القيمة، ما في بيع ما يسلم فيها القيمة. يقول مثلا أبيعك هذه الدار على شرط أنك تملكها وتتصرف فيها كيفما شئت، أشرط عليك على أنك تتصرف فيها، هذا ما يحتاج شرط لأن ما دمت بعتها عليه فهو يتصرف فيها. أو المشتري يقول أشتري منك هذه الدار على أني حر التصرف فيها، يقول هذا ما يحتاج، هذا من مقتضى العقد. ما هو من مقتضى العقد؟ مقتضى البيع أن المشتري يتصرف في ملكه، كالتسليم والرد بالعيب. يقول مثلا أنا أشتري منك هذه السيارة 10,000 لكن على شرط إن كان فيها عيب فأنا أردها عليك، نقول هذا ما يحتاج شرط أو لم يشرط، ما إذا ثبت فيها عيب فترد، اشترطته أو لم تشترط لا أثر له، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، مقتضى العقد يقتضي هذا. نعم. الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضعه. الشرط الثاني شرط فيه مصلحة لأحدهما، للبايع أو للمشتري، وهو من مصلحة أحدهما كشرط الخيار. يقول البايع مثلا أبيع عليك هذه السيارة 10,000 على أن لي الخيار إلى المغرب، أو يقول المشتري أشتري هذه السيارة فإن صلحت لي فبها وإلا أردها عليك، فإذا أذن المغرب وأنا لم أردها عليك فقد لزم البيع. كالخيار والأجل، الأجل مثلا يقول أشتري منك هذه السيارة 10,000 على أني لا أسلمك القيمة إلا في اليوم 10 من رجب، أنا ما عندي شيء الآن أريد أن أجمع، فأمهلني 10 أيام هذه من أجل أن أجمع الدراهم، هذا شرط ولازم. والرهن، قال البائع مثلا أنا أسلمك أبيعك السيارة هذه 10,000 على ما قلت، 10 تنقذ في 10 رجب، لكني أرهن السيارة، أخشى أن تأخذ السيارة ولا تسلمني القيمة، أو تعطيني رهنا آخر، أرض ولا بيت ولا كذا، رهن. اشترط البائع على المشتري الرهن. والضمين يقول أبيعك هذه السيارة 10,000 على شرط أن يكفلك فلان، إذا ما سلمت خلال 10 أيام يسلم هو، فهذا شرط صحيح لازم، لأن من اشترطه له فيه مصلحة، وليس هو من مقتضى العقد، وإنما هو من مصلحة أحد المتعاقدين، يعني إن ذكر لزم وإن لم يذكر فلا يلزم، بخلاف ما هو من مقتضى العقد سواء ذكر أو لم يذكر لا فائدة فيه، لأنه لازم، لازم ذكر أو لم يذكر لأنه من مقتضى العقد. من مصلحة المتعاقدين يلزم متى؟ إذا ذكر، ولا يلزم إذا لم يذكر. الثالث، وقال سنذكره، لأنه ورد الشرع به، نذكره في مواضعه، يعني يأتي في مواضعه الشرط الصحيح سيأتي. نعم. الثالث، شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن خسر فيه فعل البائع، فهذا شرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها، اشتريها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. النوع الثالث، لأنه قال 4 أضرب، هذا الثالث ينافي مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد التملك، وهذا ينافيه، يقول أبيعك هذه الدار على شرط ألا تبيعها أبدا، نقول هذا ينافي مقتضى التملك، لأن الأصل في التملك أن المالك يتصرف في ملكه. أبيعك هذه الدار على أني أعرضها، فإن أتت لي بمكسب فبها، وإلا أردها عليك. أو يقول أشتري منك هذه البضاعة، نحن في أول الموسم، أشتري منك هذه البضاعة، فإن صرفتها في الموسم فبها ونعمت، وإلا بعد الموسم أردها عليك. وقل لا، هذا ينافي العقد، هذه كلها شروط تنافي العقد. يقول أبيعها، أشتري منك هذه الدار على أني إن كسبت فيها 100,000 ولا رددتها عليك، نقول لا، هذا ينافي أصل العقد، فيه التملك، والتملك يكون تملك كامل، أن تتصرف في ملكك، ربحت أو خسرت ونحو ذلك. أبيعك هذه الدار على شرط أن لا تتصرف فيها، لا ببيع ولا بإجارة، وإنما تبقى ملكك ولا تسكنها، أنا أبيعك إياها لكن على شرط أن لا يسكن فيها أحد، لأنها تطل على بيتي مثلا، فأنا أبيعك إياها بكذا لكن لا تسكنها ولا تؤجرها، هل يصح هذا؟ لا، هذا ينافي مقتضى العقد. والدليل على هذا أن بريرة رضي الله عنها كانت أمة مملوكة، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على وزن كذا وكذا نوات من ذهب فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها رحمة ببريرة، قالت: إن شاء أهلك نقدت لهم المبلغ لأعتقك. فذهبت بريرة فرحة بهذا أنها ستعتق من الآن بفضل الله ثم بعائشة رضي الله عنها. فقال أهلها: لا بأس إذا أعطتنا عائشة القيمة بشرط أن يكون الولاء لنا، ولاؤك لنا. فما هو الشرط الباطل هذا؟ شرط الولاء. من هو المعتق؟ عائشة رضي الله عنها. وأولئك باعوا ما أعتقوا، لو كان على سبيل المكاتبة نعم يكون لهم الولاء، لكن عائشة قالت: أنقذ لهم الثمن كامل الآن ويكون الولاء لي، وهذا هو الأصل. أهل بريرة قالوا: لا، تنقذ عائشة الثمن ويكون الولاء لنا. فعادت بريرة حزينة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: أبى أهلي إلا أن يكون الولاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع. فالتفتت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قالت: هذه بريرة جاءتني وقالت كذا وكذا، وقلت لها كذا وكذا، واشترط أهلها الولاء لهم. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطبهم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق كتاب فهو باطل، وإن كان 100 شرط. وأمر عائشة بأن تشتريها وتعتقها. وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبته: والولاء لمن أعتق. الذي يعتق الجارية أو الرقيق يكون الولاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط الباطل والعقد صحيح. وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. وهل يفسد البيع فيه أو يبطل الشرط فقط؟ يقول: فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، يعني البيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر شراء عائشة ولم يكن باطلا، وإنما أبطل الشرط الذي ليس في كتاب الله. إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. يعني القول بفساد البيع مبني على تعليل فقط، والقول بصحة البيع مبني على دليل. ما هذا التعليل؟ قال لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته. ما هو؟ يعني كأن أهل بريرة باعوها بعشرة على أساس إن الولاء لهم، ولو علموا أن الولاء ليس لهم ما باعوها إلا باثني عشر، باعوها بتخفيض من أجل أن الولاء لهم. قال ما دام أنها فات على البايع مصلحة فكيف تستدرك؟ ما تستدرك إلا بمعرفة مقدارها، ومعرفة مقدار هذه المنفعة مجهولة. أهل بريرة يقولون نحن خفضنا 5000 من أجل الولاء، غيرهم يقول لا، هي تباع والولاء لكم بعشرة، تباع والولاء لغيركم ب12، فيحصل خلاف هل منفعة الولاء هذه تقدر ب2000 أو ب5000، والبائع فاتت عليه هذه المنفعة ويحتاج إلى أن يعوض عنها، وإذا عوض عنها صار خلاف ما مقدار هذا التعويض. فلذا قالوا في الرواية الثانية أن البيع كله فاسد، لأنه يترتب عليه جهالة بمقدار تعويض هذه المنفعة التي فاتت على البايع، يحتمل أن لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. نقف على النوع الثاني، لأن الشرط الثالث نوعان، ذهب واحد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد، النوع الثاني أن يشترط أن يعتقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.